اديها له على 20 تخمينه جملنا مجموعه مش هتبقى خالص مش هتبقى اللي خد خلاص بعد الصلاه بعد الصلاه بعد الصلاه صلاح او راح خلاص سيبوا لي واحده بس او اثنين على اساس ينسخ منهم اتفضل هتجيب منها بكره بكره المحاضره الجايه